جزاكم الله خير بارك الله فيكم شاء الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: لو كان هناك ثوب نجس وثوب من الحرير ولا يوجد الماء لغسل الثوب فماذا يفعل؟ هل يصلي في ثوب الحرير؟ يصلي بثوب الحرير ما دام أنه طاهر يصلي به، لأنه يجوز استعماله للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لاثنين من الصحابة لما أصيبوا بمرض شديد الحكة وثياب العادية تتعبهم إذا لبسوه كالقطن والصوف ونحو ذلك، أذن لهم بلبس ثوب الحرير من أجل دفع الأذى والمشقة عنهم. فكذلك لو قدر للإنسان عنده ثوب من حرير وثوب من نوع آخر لكنه نجس، فإنه يصلي بثوب الحرير ثم يخلعه. يقول أحسن الله عليكم السلام، يقول: لماذا إذا اشتبه على المصلي الأمر في الثياب النجسة والطاهرة لماذا لا يحسم الأمر ويغسل ثوبا ويصلي فيه؟ أفرض أنه ما عنده ماء والوقت غير مناسب للغسل، أو أنه إذا جلس يغسل قد يفوت الوقت، هذا على فرض. الصلاة خير من النوم معروف، إذا أمكنه أن يغسل ثوب ما تحتاج معلم ولا تحتاج شيخ ولا سؤال. إذا أمكنك تغسل ثوب فلا يحتاج، ما في مشكلة تصير، ما في إشكال. لكن هذه المسائل مفروضة ومقدرة تقديرا فيما لو اضطر الإنسان اضطرارا، ما فيه إلا كذا. أما إذا صار في عذر، مثل أجل لما قلنا إذا شبه ماء طهور بنجس يتيمم، لماذا ما قلنا يذهب؟ احنا قلنا يجب يبحث، إن وجد ماء غيرهما طهور يقين يستعمله، لكن ما عنده يترك ما يتيمم. كذلك الثياب النجسة مع الطاهرة، ما دام انه ما عنده ماء حتى يتيقن انه صلى بثوب طاهر ويسلم من زيادة الكلام الكلفة والمشقة، يغسل واحد ويصلي، هذا ما في شيء، ما في كلام، لا تيسر ما في مشكلة. أحسن الله عليكم سؤالا، يقول: إذا كان الإناء مغصوب هل يجوز أن يتوضأ به ومن؟ لا يجوز، هذا من شروط صحة الوضوء أن يكون الماء مباح، فلا يكون مسروقا ولا مغصوبا. ما دام أنك لا تملكه ملكا صحيح، أو أعطيت إياه بنفس طيبة أو اشتريته ونحو ذلك، المهم إذا لم يكن لك ملكا صحيحا مباح فأنت تتيمم إذا لم تجد غيره ولا تستعمله. قل الإناء. نعم الإناء. الإناء كذلك يجوز استعماله للضرورة، والوضوء يكون صحيح ولو أثم، ولو كان آثما، لكن الوضوء صحيح ما دام فيه ماء طهور وفي إناء محرم استعماله، فالصلاة فالوضوء منه صحيح ولو أنه آثم باستعماله. مثل ما مثلنا البارحة بامرأة حجت بدون محرم، مثلا حجها صحيح لكنها آثمة. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال في آية؟ كله سواء. اتخاذها قد يكون اتخاذها زينة أو للتجارة أو لأغراض يعني أخرى، وأما الاستعمال ما يحتاج، الأكل أو الشرب أو الوضوء هذا الاستعمال. يقول: ما المقصود المؤلف في قوله فإنه يحرم استعمالهما ولو على أنثى الذهب والفضة؟ هذه إشارة خلاف، بعض العلماء قد يقول أنه ما دام أنه يجوز للمرأة أن تلبس من الذهب والفضة إذن يجوز أنها تستعمل الذهب والفضة أيضا للوضوء أو للشرب أو للأكل، لكن الصحيح أنه لا يجوز ولا يحل للمرأة إلا اللبس، لقوله عليه الصلاة والسلام لما أخذ ذهبا بيد وحريرا بيد قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. لكن أن تستعمل الذهب والفضة كآنية فلا، إنما أبيح لها اللبس. وأما كلمة ولو على أنثى إذا إشارة خلاف، دليل أن هناك من يقول يجوز للمرأة تستعمل الذهب والفضة في كل شيء، لكن الصحيح لا. يقول السائل هل يجوز غسل الميت بماء زمزم؟ يجوز، إذا زمزم وغيرها كغيرها من المياه تغتسل منه أنت، تستنجي منه مع ما وجدت غيره، تستنجي منه وتتوضأ تغتسل من الجنابة، هذا ما يمنع. صرح في ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله في كتابه في فتواه المختارة. نعم. يقول السائل ما شرط نية الإحرام لعمل عمرة للوالدين؟ الشرط هو أنك تسميهما مع النية، لبيك عمرة عن أبي، لبيك حجا عن أمي، وهكذا. يقول السائل من توضأ ولمس يد زوجته وقبلها هل يبطل وضوءه؟ إذا تحركت شهوته وخشي أن يخرج منه ما ينقض وضوءه أو خرج من ما ينقض وضوءه هذا هو الذي يبطل. أما إذا ظن أو غلب على ظنه أنه يشد إربه ويستطيع أن يملك نفسه فإنه ليس مجرد لمس المرأة هو الناقض، مثل ما إن النوم ناقض الوضوء ليس مجرد النوم، لكن لأن النوم ظنة الحدث، إذا نام ارتخى لحمه وربما أحدث وهو لا يشعر، فلذلك قلنا من باب الاحتراز والاحتياط إذا نام فليتوضأ. كذلك ما في داعي إنك تمسها، ربما تتأثر. ولذا عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويقبل ويخرج الصلاة، لكن بررت ذلك قالك أيكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم شدا لإربه، يعني يستطيع يملك نفسه. عمر رضي الله عنه وهو عمر معروف، عمر قوة إيمانه، لما أنه توضأ ولم يسأو قبل إحدى نساءه والله أعلم كبر في الصلاة في الناس، يعني ما يعني يعرف أنه ما في حرج، لكن لما بينما هو في الصلاة أحس بخروج المذي منه فانصرف قال مكانكم، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بالناس، ثم جلس على المنبر رضي الله عنه وقال إني كنت قد توضأت، يعني لا تظن إني جيت المسجد من دون وضوء، ولكنني مررت على بعض أهلي فحصل مني بعض ما حصل، ولما دخلت في الصلاة حصل مني ما حصل، فحدثت نفسي هل أستحي من الله وأتجر عليكم، يعني أصرح لكم وأخرج ولا أبالي، أو أستحي منكم وأتجر على الله وأصلي بدون طهارة، أي ذلك اللي يدل على الإيمان الصحيح والخوف من الله؟ يقول فرأيت أن أتجر عليكم وأستحي من الله، حيا خوف، هذا ليس يعني حيا إيمان، خوف كيف أصلي بنفسي وبالناس بدون صلاة بدون طهارة. يقول رضي الله عنه فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. لكن أنا نصيحتي إن الإنسان خاصة الشاب الذي يعني يتحرك بسرعة أنه إذا توضأ خلاص، لكن ما نكون أيضا متشددين أو يعطيها أو تعطيها ويمسك يدها بالمطاف قال انتقض وضوئي، لا، المقاصد الأسباب الهدف. أحيانا الإنسان ما يعني ما يجي على باله يمسك يده في المطاف والمسعى وفي الشارع ولا يتحرك شيء كأنها ليست لها وكأنها أمه وأخته. وبعض الناس ما يملك نفسه. صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي كيفية التيمم؟ هكذا إما مرتين، إن كان مرة فمثل ما رأيتم، إن كان مرتين هكذا. يقول السائل: هل ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبل متن الزاد عمدة الأحكام أو بلوغ المرام؟ إيش؟ أن يحفظ؟ هل ينبغي لطالب العلم أن يحفظ قبل الزاد عمدة الأحكام أو بلوغ؟ هذه ما الصلاة خير من النوم، حفظ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الأساس. من أين أخذ الزاد؟ من أين أخذ؟ أخذ من الكتاب والسنة، ومن السنة بلغ المرام وعمدة الأحكام وغيره. ما في كلام، إذا حفظت القرآن ولا حديث هذا هو الأساس. لكن الزاد وغيره من كتبه مستنبطة، يعني خدمة رحمهم الله، خدمونا، استخرجوا لنا الأحكام فسهلوا لنا كيفية فهمه والعمل بها. ولا الأساس الحفظ على حديث. علماؤنا ما يعدون أنفسهم علماء إلا إذا حفظ مئات الآلاف من الحديث بعد القرآن. نصيحتي لطالب العلم أنه يحفظ عمدة الأحكام قبل كل شيء، لأنها حديث صحيحة ما فيها شك. حديث بلوغ المرام طيبة وكثيرة جداً، لكن فيها كما ترون فيها بعض الضعيف وكذا، ولا هي أحاديث كثيرة أكثر. يقول السائل: أثابكم الله، زملائي يشربون الدخان ويلعبون الكوتشينا، ما الحكم في مرافقتهم؟ موافقتهم أو مرافقتهم؟ مرافقتهم. على كل حال، لأنك إذا رافقتهم يكون رفقة الناصح والمذكر والواعظ، فيهديهم الله على يدك أو يهدي بعضهم، خير من أن تفارقهم وأنت لا تقرهم على ذلك ولا ترضى بفعلهم، لكن احذر يغلبوك تصير معهم. يقول السائل: وأيضا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة بدون سب ولا شتم ولا، يعني تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد وش قال له؟ قال: يا كلب يا حمار؟ لا، قال: يا أخ العرب، إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. وكذلك الرجل تكلم في الصلاة، قال: إن هذه الصلاة لا تصلح، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القرآن والتكبير والتسبيح والتحميد والدعاء. هكذا تعلم، يعني صاحبهم من أجل أن تعلمهم وتذكرهم وتدعوهم، ولعل الله أن يهديهم على يدك. حسن الله عليكم. سألني يقول أنه أوقف غنما في جعلها للفقراء والمساكين. اللهم صل وسلم وبارك.